اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المظلومين في غزة وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المستضعفين، اللهم انصر المظلومين والمستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم اردد عنهم كيد المعتدين، اللهم اردد عنهم كيد اليهود والنصارى والملحدين، اللهم اردد عنهم كيد اليهود والنصارى والملحدين. اللهم دمر أعوانهم من دول النصرانية يا رب العالمين. اللهم أدر عليهم دائرة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم ضعفهم، ارحم ضعف المستضعفين والمظلومين في غزة وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم أمدهم بمدد منك، اللهم أمدهم بجند منك، اللهم أمدهم بجند منك، اللهم أمدهم بجند منك يا سميع الدعاء. اللهم الطف بهم، إنك أنت اللطيف الخبير. اللهم الطف بهم وارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم انصرهم على عدوهم يا سميع الدعاء. اللهم امدهم بمدد منك وجند منك، انك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر من بنصره عز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من بنصره عز الاسلام والمسلمين. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا حي يا قيوم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انزل عليهم من الطابق يا سميع الدعاء. اللهم فك اسرانا واسر المسلمين، فك اسرهم واعظم اجرهم وصبرهم وذويهم واربط على قلوبهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.